قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا الرجل قد حماه ورعه ولم يحمله تعرضه للفتنة على الاستجابة لغرائزه فيما يسخط الله تعالى عليه، بل حكم عقله المستنير بنور الله تعالى في ميوله وعواطفه. فهذا الرجل قد وقع في صراع بين عقله السليم وعاطفته المنحرفة، ولكنه في النهاية غلب عقله السليم فكبح جماح نفسه عن التردي في المهالك. وفي هذا يظهر لنا مثل من عظمة الإسلام في تحرير العقل من إسار العواطف المنحرفة وتخليص النفس من الانحدار نحو البهيمية. ولقد كان التخلص من سطوة الغريزة والاستسلام لنداء العقل السليم المنسجم مع شريعة الله تعالى من أزكى الأعمال التي كانت سبباً في الخلاص من هلاك محقق، كما في خبر الثلاثة أصحاب الغار الذين أووا إليه من المطر فانطبقت على بابه صخرة فلم يتمكنوا من الخروج منه، فدعا كل واحد منهم بعمل صالح له لعل الله تعالى ينجيهم. وقد توسل أحدهم إلى الله تعالى بإعفاف نفسه من الزنا بعد أن تمكن منه، ففرج الله عنهم فخرجوا. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.